الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنلخص القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار أنها دالة على ذات الله جل وعلا، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة، أي أن المسمى واحد والأسماء كثيرة، وهي بالاعتبار الثاني مختلفة متباينة، باعتبار أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على معنى خاص به. وذكر رحمه الله تعالى الدليل على هذه القاعدة، أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، ثم نص على الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، كما في قوله سبحانه وهو الغفور الرحيم، وفي آية أخرى قال وربك الغفور ذو الرحمة، وفي آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة. فيسمي الله جل وعلا نفسه بأسماء، ثم يذكر الصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. وهكذا ذكر إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا عليم إلا لمن له علم، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهكذا. ورد على أولئك الذين سلبوا أسماء الله جل وعلا معانيها من أهل التعطيل، وهم على وجه الخصوص المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. وهكذا ذكر ثمرة من ثمار هذه القاعدة، وهي أنك إذا عرفت أن أسماء الله أعلام وأوصاف، عرفت أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، لأنه لا يدل على صفة، بل هو اسم جامد، وهو أيضا اسم للوقت والزمن. طيب، أما القاعدة الثالثة فهي هذه الأسماء التي هي أو هذه الأعلام التي هي أعلام وأوصاف دالة على أوصاف، هذه الأوصاف قد تكون متعدية وقد تكون غير متعدية. فإن كانت متعدية فلا بد أن تثبت ثلاثة أمور، وهو كون ذلك الاسم لله جل وعلا ثابت لله جل وعلا، وأيضا تثبت ما دل عليه من الصفة، وأيضا تثبت ما دل عليه من الأثر، ما دل عليه من الأثر. فهناك أسماء دلت على أوصاف متعدية كالسميع والبصير والعليم والرحيم، فأنت تثبتها لله جل وعلا أسماء، وتثبت ما دلت عليه من الصفات السمع والبصر والرحمة، وتثبت أيضا أثرها، يسمع ربنا عز وجل الأقوال والأصوات، ويبصر ربنا جل وعلا المبصرات، ويعلم ربنا جل وعلا كل شيء، هذا معنى الأثر. وهناك أسماء تدل على صفات غير متعدية، فأنت تثبت ذلك الاسم لله جل وعلا، وتثبت ما دل عليه من الصفة، كاسم الله عز وجل العظيم، وكاسم الله عز وجل الباطن والظاهر، وهكذا الأول والآخر، وهكذا القدوس، وهكذا المتكبر، وهكذا الجبار. فهذه أسماء دلت على أوصاف غير متعدية، دلت على أوصاف غير متعدية، أي لا يتعدى أثرها ولا يتجاوز أثرها إلى الغير. فلا تقول جبر، يعني ماذا عظمه الله أو بطنه الله أو ظهره الله، أبدا. نعم، فهي أسماء دالة على أوصاف غير متعدية. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة، يعني ماذا هي؟ قاعدة مأخوذة من لغة العرب، مأخوذة من لغة العرب. فالعرب يضعون اللفظ إما لكامل معناه أو لبعض معناه، يضعون اللفظ إما لكامل معناه أو لبعض معناه أو لجزء معناه. فهذه القاعدة مبحث من مباحث اللغة، وهي عامة، سواء كانت في هذا الباب، باب الأسماء، أو كانت في غيره من الأبواب، من أبواب الدين. سيأتيك بعض الأمثلة على هذا. قال: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. يعني اسم الله جل وعلا يدل ثلاث دلالات، يدل ثلاث أو على ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة اللفظ على كامل معناه، وبالتضمن تضمن دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه، هذا وهذا دلالة اللفظ على بعض معناه. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه باللزوم، يعني يدل على أمر خارج عن معناه باللزوم. باللزوم متعلق بإيش؟ دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه باللزوم، باللزوم متعلق بدلالة، يعني يدل باللزوم، يدل باللزوم على أمر خارج عن معنى هذا اللفظ. فمثلا الآن كلمة بيت، لفظ بيت، فالبيت تعرفون يتكون من غرف وفيه مطبخ وفيه ماذا، مكان قضاء الحاجة، وقد يكون فيه حوش، وقد يكون فيه ماذا، سطوح. فالآن البيت يدل على هذه كلها بالمطابقة، يدل على السطوح والحوش والغرف وما فيها من مطبخ أو فيها مكان قضاء الحاجة، فهذا اللفظ البيت يدل على هذه الأشياء كلها بإيش؟ بالمطابقة، دلالة اللفظ على كامل معناه، على الحوش وعلى السطوح وعلى الغرف وعلى المطبخ وعلى مكان قضاء الحاجة، فهذا تسمى دلالة إيش؟ مطابقة، انطبق اللفظ على المعنى أو انطبق المعنى على اللفظ. تضمن أي يدل على جزء معناه أو على بعض معناه، فالبيت يدل على الحوش بإيش؟ بالتضمن، يعني البيت يدل على الحوش فقط بالتضمن، لأن الحوش جزء من البيت. يدل على غرفة النوم بالتضمن، غرفة النوم فقط يدل عليها بالتضمن لأنها جزء من هذا البيت. يدل على السطوح بالتضمن فقط، إذا دل على السطوح فقط فهي دلالة تضمنية لأن السطوح من البيت، جزء من البيت. نعم، والبيت هذا اللفظ يدل على أن وجود البيت يدل على أن هناك من بناه، يدل على أن هناك من بناه، من بنى هذا البيت. فالباني هل نأخذه من اللفظ؟ هل نأخذه من المعنى؟ هل نأخذه من جزء من المعنى؟ أبدا، إنما نأخذه من أمر إيش؟ خارج عن هذا اللفظ، لكن بإيش؟ باللزوم، يلزم من وجود البيت أن هناك من بناه، يلزم من وجود البيت أن هناك من بناه، فدل على الباني باللزوم، فدل على الباني باللزوم. طيب، هكذا فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا. فاسم الله عز وجل الحي، اسم الله عز وجل الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة بالمطابقة، هذا كامل اللفظ، دلالة اللفظ على كامل معنى اسم، معنى اسم الله الحي يدل على ذات الله جل وعلا ويدل على صفة الحياة، هذا كامل المعنى لهذا اللفظ. طيب، يدل على ذات الله فقط، ها دلالة ايش؟ تضمن، انه دل على بعض معنى هذا اللفظ. يدل على صفة الحياة فقط، ايضا هذه دلالة تسمى ايش؟ دلالة تضمن، لانها دلت على بعض المعنى. اذا عندما يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، فاقول انا الحي استدل بهذا اللفظ على اثبات الاسم لله جل وعلا وعلى اثبات الصفة، استدل بقوله الحي على اثبات الاسم لله جل وعلا لانه علم على ذات الله، واستدل به على ايش؟ على صفة الحياة. ايش سمى هذه أي تسمى هذه الدلالة؟ دلالة مطابقة. وعندما أقول أستدل باسم الله الحي على ذات الله وأنه علم على الرب جل وعلا فقط، هذا يسمى اسم دلالة تضمن. أستدل باسم الله عز وجل الحي على صفة الحياة فقط، هذه دلالة إيش؟ تضمن. طيب الحي، نعم كما قال بعض السلف الحي الفعال، فأستدل باسم الله الحي على أنه يفعل، يخلق ويرزق، نعم ويدبر ويتصرف ويفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. إذن هذا الاستدلال ليس من لفظه ولا من معنى اسم الله عز وجل الحي، لا بمطابقة ولا بتضمن، لكنه إيش؟ باللزوم يلزم من كونه حيا أن يكون إيش؟ فعالا. يلزم من كون الله عز وجل حيا أن يكون فعالا لما يريد. ولهذا يقول السلف الحي الفعال. أين جاءوا بالفعال هذه؟ هل جاءوا بها من لفظ الحي من كامل معنى من بعض معنى؟ جواب لا، وإنما جاءوا بهم من لازمه، من لازم الحي أن يكون فعالا. وهكذا السميع، وهو السميع البصير. أثبت يعني أستدل بقوله وهو السميع البصير على إثبات اسم الله السميع وأنه علم على ذات الله، وأستدل بالسميع على صفة السمع. إذن هذه دلالة إيش؟ مطابقة، استدلال صحيح. أستدل بلفظ السميع على علم على ذات الله فقط، أنه علم على ذات الله، هذا استدلال صحيح يسمى دلالة تضمن. أستدل بقوله هو السميع على صفة السمع، هذا استدلال صحيح دلالة إيش؟ تضمن. أستدل باسم الله السميع على أنه حي، استدلال صحيح ولا ما هو صحيح؟ أستدل باسم الله السميع على أنه حي، استدلال صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. بإيش استدل؟ باللزوم، بدلالة إيش؟ اللزوم. يلزم من كونه سميعا أن يكون إيش؟ حيا. يلزم من كونه سميعا أن يكون إيش؟ حيا. فهذا أمر خارج، هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذن أنا أستدل باسم الله أو بهذا اللفظ الخالق، أستدل به على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق، هذه دلالة إيش؟ قال هذا يدل، نعم قال مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، طبق اللفظ على المعنى. قال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، أستدل بلفظ الخالق على ذات الله فقط، هذه دلالة إيش؟ تضمن. أستدل بلفظ الخالق على صفة الخلق وحدها، هذه دلالة إيش؟ تضمن. قال ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الآن أستدل بلفظ الخالق على أن الله عز وجل على صفة العلم والقدرة لله تبارك وتعالى. من أين جئنا بهذه الصفة أو بهاتين الصفتين العلم والقدرة؟ جئنا بها بدلالة اللزوم، هذا استدلال صحيح. يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا، يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا. فكما قال الله عز وجل: ألا يعلم إيش؟ من خلق. ألا يعلم من خلق، فلا يخلق إلا من كان عالما قادرا. قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام، إذن إلى هنا تنتهي القاعدة. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، في بداية الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ثم قال: لتعلموا، تنزل الأمر بينهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. هذا يفيدك أنه يلزم من كونه خالقا أن يكون إيش؟ عليما قديرا، أن يكون عليما قديرا. فمن لا علم له ولا قدرة له لا يستطيع أن يخلق. ثم قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لأن ذكر يعني فائدة ما يتعلق بدلالة الالتزام وأنها مفيدة جدا لطالب العلم، لكن متى هذا؟ إذا تدبر المعنى، إذا فهم المعنى، هذا الأمر الأول، إذا فهم المعنى. الأمر الثاني أن يوفقه الله عز وجل أيضا ويعطيه فهما للتلازم، يفهم هذه الدلالة العظيمة، دلالة اللزوم التي بها يستطيع أن يستنبط فوائد كثيرة ومسائل كثيرة. ولهذا تجد العلماء يتفاوتون في استنباطهم للفوائد، تجد بعض العلماء يستخرج من الحديث الواحد أو من الآية الواحدة مئات الفوائد. هل تظنون أن هذه الفوائد أتى بها من لفظ أو من ألفاظ هذا النص؟ يأتي بها من ألفاظ هذا النص، وقد يأتي بها من لازم ألفاظ ذلك النص، من اللوازم، فيلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ويلزم من قوله تعالى كذا كذا وكذا، فيأتي بالفوائد. متى هذا؟ إذا فهم المعنى ورزقه الله عز وجل فهما أيضا لمعرفة التلازم وهذه الدلالة العظيمة. قال طيب، نذكر مثلا، يعني ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى، قلنا هذه القاعدة تستفيد منها في جميع أبواب العلم، في جميع أبواب العلم. فالشنقيطي رحمه الله يعني ذكر هذه القاعدة وذكر مثالا، وهي قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية الآن بدلالة المطابقة، يعني قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نطبق هذه القاعدة على هذه الآية، على هذا المقطع من الآية، بدلالة المطابقة تدل على جواز المباشرة الذي هو الجماع والأكل والشرب، تدل دلالة إيش؟ مطابقة، دلالة اللفظ على كامل معناه. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، لأن تدل على جواز الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتدل بالتضمن على جواز الجماع فقط أو على جواز الأكل فقط أو على جواز الشرب فقط، دلالة إيش؟ تضمن، لأنها دلت على بعض إيش؟ على بعض المعنى أو على جزء من المعنى. طيب، هذه دلالة تضمن. تدل باللزوم على جواز أن يصبح الصائم جنبا، تدل باللزوم على جواز أن يصبح الصائم جنبا. من أين جئنا بها هذه الدلالة؟ يعني لو لم يكن معنا حديث أم سلمة، ما جاء حديث أم سلمة مثلا الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، ما عندنا هذا الحديث مثلا، لكن عندنا الآية. فقال العلماء: فيها جواز أن يصبح الرجل جنبا بدلالة اللزوم. من أين؟ ها، يعني لما أبيح له جواز المباشرة، لما أبيح له المباشرة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في أي وقت من بين هذين الوقتين، في أي وقت يباح له أن يباشر، فإذا باشر قبل طلوع الفجر إيش حكمه؟ مباح. إذا باشر قبل طلوع الفجر الحكم إيش؟ مباح، يباح له حتى يطلع الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب، فنزع قبل طلوع الفجر بثانية، فطلع الفجر وهو جنب. إذن يلزم، شوف الآن، يلزم من جواز المباشرة إلى طلوع الفجر أن يدركه الصبح وهو وهو جنب. إذن ففيه جواز أن يصبح الصائم ماذا؟ جنبا. أن يصبح الصائم جنبا. مثال آخر، هل الكافر نجس أو غير نجس؟ هل الكافر نجس نجاسة حسية أو غير نجس؟ خلاف، الصحيح أنه غير نجس، أن نجاسته نجاسة معنوية. فالذين رجحوا أنه نجس نجاسة معنوية وليس بنجاسة حسية، انظر ماذا استدلوا بقوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. شوف، هذه الآية تدل بالمطابقة على حل الطيبات وحل طعامنا لأهل الكتاب وحل طعام أهل الكتاب لنا وحل المحصنات المؤمنات الجواز، نعم، الزواج بهن، وحل الزواج بالكتابيات إذا كانت عفيفة، تدل بالمطابقة على جواز هذه الأمور كلها، تدل بالتضمن على جواز الزواج بالكتابية فقط، أو على جواز الزواج بالمحصنة بالمؤمنة، أو على جواز حل طعام أهل الكتاب بالتضمن على بعض المعنى، وتدل باللزوم على طهارة إيش؟ الكفار المشرك، لأن ما دام أنه أبيح له الزواج بالكتابية يلزم من هذا إيش؟ أنها طاهرة، لأن سيلامسها نعم، وسيحتك بدنه ببدنها، وما أمره الشرع بإيش؟ بالتطهر، وما أمره الشرع بالتطهر. فلما أبيح له الزواج بالكتابية ويلزم من الزواج بالكتابية أنه سيلامسها وسيحتك بها، دل على أنها إيش؟ على أنها طاهرة. بإيش؟ بإيش من دلالة؟ بدلالات اللزوم، فهي مفيدة جدا، يعني حتى إذا فهمتها تقرأ في كلام العلم وتفهم لماذا رجحوا هذا القول وبأي دلالة وكيف استدلوا، نعم، حتى رجحوا هذا القول. صلوا في مرابض الغنم، إيش يلزم منهم؟ لأن بدلالات المطابقة أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. صلي في الزريبة، زريبة الغنم، الصلاة جائزة، صلي فرض، صلي نفل، الصلاة جائزة. هذا من اللفظ، مطابقة من اللفظ. وباللزوم طهارة أرواسها وأبوالها باللزوم، يلزم من إباحة الصلاة فيها طهارة أبوالها وأرواسها. طيب نمشي. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله تعالى ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. إذن هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق؟ هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق أو لا؟ يأتي الجواب، يقول: إن صح، هذا مفيد جدا، إن صح هذا اللازم فإنه يكون حق. ليش؟ قال: لأن لازم الحق حق. هذا التعليل الأول. أولا السؤال: هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق أو لا؟ نقول: إن صح هذا اللازم فهو حق. ليش؟ لأن لازم الحق حق. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله، يعلم ما كان ربك نسيا، فيعلم ما يلزم من كلامه وكلام رسوله فيكون له مرادا. فدل بقوله رحمه الله إن صح على أن اللازم ينقسم إلى قسمين: لازم القول سواء كان قول الله أو قول رسوله أو قول غير الله وغير رسوله، أنه ينقسم إلى قسمين: لازم صحيح ولازم غير صحيح، لازم باطل. قد يكون لازما صحيحا وقد يكون لازما باطلا. هذا ينفعك الآن لما سيأتي، نعرف الآن بقوله إن صح أن اللازم ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما حقا وإما أن يكون لازما باطلا. قال: وأما اللازم، لأنه حتى في كلام الله وكلام رسوله قد يتوهم الإنسان لوازم وهي إيش؟ وهي باطلة. فما نقول هذه لوازم لكلام الله أو لكلام رسوله؟ لا، نقول: متى يكون لازم لكلام الله وكلام رسوله؟ إذا كان حق فنثبته، أما إذا كان باطلا فلا. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الآن بعد أن عرفنا أن اللازم ينقسم إلى صحيح وباطل، أن ننظر في الثلاث الحالات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كلام الناس، في كلام الناس، في كلام غير الله وكلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعالي ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحاد فعله، تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذه الحالة الأولى، أن يذكر للقائل قال إنسان قولا فيذكر له أن لازم قولك كذا وكذا، يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول: أنا ألتزم به، بهذا اللازم، فيكون إيش؟ فيكون قولا له، يكون هذا اللازم قولا له. إذن أن يقول قائل قولا ثم يأتيه من يقول له: يا أخي أنت قلت كذا وكذا، فيلزم من قولك كذا وكذا، فيقول: نعم ألتزم بهذا اللازم. فنقول: هذا اللازم قول لهذا القائل، قول لهذا القائل لأنه التزمه. مثال: قال أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، من هو الذي ينفي الصفات الفعلية؟ المعطل، سواء كان معطلا تعطيلا كليا كالجهمية أو كان معطلا تعطيلا جزئيا كالمعتزلة والأشاعرة. قال: فيقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية، مثل إيش؟ الصفات الفعلية مثل النزول، مثل الغضب، مثل الاستواء، نعم هذه صفات يعني فعلية، نعم الغضب، المجيء، نعم وغير ذلك من الصفات، هذه تسمى صفات فعلية، أي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، يفعلها متى شاء، وقد يفعلها يعني يفعلها في وقت دون وقت، نعم. فالنزول والضحك والغضب والرضا وغير ذلك. قال: مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله، عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. إذن السني يثبت الصفات الفعلية، يثبت الضحك والرضا والغضب والنزول والكره، نعم وغير ذلك من الصفات الفعلية يثبتها، فيأتي هذا المعطل ويقول يلزم من إثباتك لهذه الصفات أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، أي بمعنى متجدد، حادث هنا بمعنى متجدد، يريد المؤلف الشيخ ابن عثيمين يريد هنا بقوله حادث أي متجدد، فيقول يعني يلزم من كونه أنه يفعل هذه الأشياء أن يكون في أفعاله ما هو حادث متجدد، فيقول نعم ألتزم بهذا أن من أفعال الله ما يتجدد ويحدث في وقت دون وقت، ألتزم بهذا. فنزول الله عز وجل ينزل ربنا متى؟ كل ليلة في الثلث الأخير، هذا النزول يتجدد كل ليلة، نعم يرضى الله عز وجل عندما تصدر من العبد أقوال يرضاها ربنا عز وجل، نعم يضحك، نعم ماذا يغضب إذا حصلت موجبات الغضب، نعم هكذا ربنا عز وجل يتكلم، متى شاء كيف شاء بما شاء، تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، تكلم بالإنجيل قبل القرآن، تكلم بالتوراة بعدما بعث موسى، تكلم بالإنجيل بعدما بعث عيسى، تكلم بالقرآن بعدما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، تكلم مع آدم بكلام غير ما تكلم به مع موسى، تكلم مع موسى بكلام غير ما تكلم به مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجدد، هذا التجدد. لهذا يقولون في الصفات يعني ماذا؟ قديمة النوع إيش؟ حادثة الأحاد، أي حادثة الأفراد، أي متجددة الأفراد. يتكلم ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، من يسألني من يستغفرني إلى غير ذلك. نعم، فهذا التجدد أنا ألتزم به، أنه يثبت يلزم من إثباتي للصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث أي متجدد أنا ألتزم به. إذن فيكون هذا اللازم إيش؟ إذا كنت أنا أقول أو السني يقول يا ماذا ألتزم لأن بهذا اللازم من قولي أن لله عز وجل الصفات الفعلية يفعل متى شاء ما شاء يلزم من أن يكون من أفعاله ما هو متجدد ألتزم به، فيكون هذا اللازم قولا لي. إذن السني يقول بتجدد إيش؟ بتجدد أفعال الله تبارك وتعالى، بتجدد الصفات الفعلية، بتجدد أفراد أفعال الله تبارك وتعالى، يصير قولا له. قال رحمه الله تعالى قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس هناك نعم بداية ولا نهاية لأفعال الله تبارك وتعالى، ليس هناك بداية ولا نهاية لأفعال الله تبارك وتعالى. قال وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحاد فعله أي أفراد، أحاد فعله، وحدوث أحاد فعله يعني ينزل ربنا الآن النزول فرد، ينزل الليلة وينزل ونزل البارحة نعم وسينزل الليلة القادمة، فينزل في الثلث الأخير من كل ليلة. هذا النزول إيش؟ متجدد، هذا معنى أحاد فعله. وهكذا أحاد كلامه، تكلم مع آدم بكلام غير اللي تكلم به مع موسى، إذن أفراد الكلام مع آدم غير أفراد الكلام مع موسى غير أفراد الكلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال وحدوث أحاد فعله أحاده فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه بل هو كمال. تجدد أفراد فعله، تجدد أفراد فعله تعالى هذا دليل على كماله، أنه يفعل ما شاء متى شاء، هذا دليل على الكمال. ولهذا قال السلف الحي الفعال. ولهذا جاءت مسألة تسلسل يعني ما مسألة تسلسل تكلم فيها العلماء من أجل إيش؟ من أجل إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، من أجل إثبات الكمال لله جل وعلا، وأن ليس لأفعاله لا بداية ولا نهاية، ليس لأفعاله لا بداية ولا نهاية. هذا ليش تكلم بها للسنة؟ من أجل إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. فتجدد أفعال الله وأفراد أفعاله هذا دليل على كماله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق، يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات. هذه الحالة الثانية، يقول بقول ثم يأتيه من يذكره ويذكر له اللازم من هذا القول، ويذكر له اللازم من هذا القول، فيقول القائل هذا اللازم لا يلزم. إذن إيش فعل القائل؟ أنكر أن هذا اللازم يلزم من قوله، أنكره، قال لا يلزم من قول كذا أن يكون كذا وكذا. إيش عليه إذا أنكر؟ إذا أنكر أن هذا لازما عليه أن يثبت وأن يبين هذا الإنكار، عليه أن يبين أنه فعلا لا يلزم من قوله كذا كذا وكذا. إذا أنكر إيش اللازم؟ هذا الذي يريد المؤلف الآن رحمه الله تعالى، أنه يذكر للقائل لازم قوله فيقول لا ما في تلازم. فإذا قال ما في تلازم هنا أن أنكر، فعليه إيش أن يبين. هذا الذي فعله الآن الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الذي فعله الشيخ، أنه ماذا جعل هذا القائل ينكر ثم يبين دليل إيش إنكاره. وقد ينكر ولا يستطيع أن ماذا أن يبرهن على صحة إنكاره، قد يقول لا هذا مش لازم من قولي. طيب دلل لنا، أثبت لنا أن هذا مش لازم، ما يستطيع. طيب الآن نأخذ معنا حالتين، معنا حالتان. الحالة الأولى أن يذكر أن يذكر اللازم للقائل، قال له يلزم من قولك كذا وكذا كذا وكذا، فيقول لا هذا ما هو لازم، برهن، فيبرهن أن هذا ليس بلازم. هذا الذي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى. وقد يذكر له اللازم فينكره لكن ما يستطيع أن يبرهن على إنكاره. طب نأخذ الآن الحالة الأولى الذي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال مثل أن يقول النافي للصفات هم المعطلة لمن يثبتها، يلزم من إثباتك أن يكون يلزم من إثباتك عن الصفات أن يكون الله أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. هذه شبهة كل معطل، سواء كان من الجهمية أو كان من المعتزلة أو كان من الأشاعرة الماتريدية، هذه شبهتهم فيما أنكروه من الصفات، فيما أنكروه من الصفات. إيش شبهتهم؟ التشبيه والتمثيل. قالوا يلزم إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات أن يكون مشابها لمن؟ للمخلوق. إيش نفعلنا فيها؟ هذه شبهة كل معطل. ثم يتفاوتون، منهم من ينكر الأسماء والصفات كلها لأنه لو أثبت شيئا منها للزم التمثيل، ومنهم من يثبت الأسماء وينفي الصفات وأيضا الشبهة للزم التمثيل، وهكذا الأشاعرة يثبتون أسماء وبعض الصفات وبعض الصفات ينكرونها أيضا، وهذه الشبهة معهم، وهي أنه يلزم من إثبات هذه الصفات أن يشابه الله جل وعلا مخلوقاته. فيقول يلزم من إثباتك للصفات لا سيما الصفات الفعلية، النزول، الاستواء، الغضب، الرضا، الضحك، يلزم من إثباتك هذه الصفات أن يكون الله مشابها لمخلوقاته. فيقول لا ليس بلازم ولا يلزم من قول هذا. ثم يبرهن، قال لأن، شوف لا يلزم ذلك لأن، لا هذا البرهان، برهان إنكار أن هذا لازما لمن أثبت الصفات لله تبارك وتعالى، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة، أن صفات الرب جل وعلا لم تذكر في القرآن والسنة، لم تذكر مطلقة، لم تذكر مطلقة بمعنى لم يأتي نص السمع، البصر، النزول، المجيء، الضحك، الرضا، هكذا بشكل مطلق بدون إضافة، ما جاء أبدا لا في الكتاب ولا في السنة، إنما جاءت صفات الرب عز وجل مضافة إليه، رضي الله، سمع الله، ويحل عليهم غضبي، ضحك الله، ينزل ربنا، وجاء ربك، جاءت الصفات إيش؟ مضافة إلى الله تبارك وتعالى. فالإضافة، هذه القاعدة مهمة، فالإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص. يعني عندنا معاني كلية، إيش المجيء مجرد عن الإضافة، إيش مثلا السمع مجرد عن الإضافة، ما هو البصر مجرد عن الإضافة، تجي تعرف تعريف للسمع تعريف كلي، تقول السمع هو سماع الأصوات، تقول البصر هو إبصار المبصرات. طيب تقول مثلا ايش تعريف اليد؟ مجرد عن الاضافه، اليد هي التي يؤخذ بها ويمسك بها ويبطش بها ويعطى بها، هذه مجرد عن الاضافه، هذا تعريفها. هذا التعريف يسمى تعريف ايش؟ كلي. هذا يشترك فيه الخالق والمخلوق، تعريف الكلي. ما هو السمع؟ سماع الاصوات. ما هو البصر؟ ابصار المبصرات. ما هي اليد مثلا؟ هي التي يبطش بها ويؤخذ بها ويعطى بها، نعم، الى غير ذلك. هذا تعريف كلي يشترك فيه الخالق والمخلوق. لكن عندما يقال يد الله ويقال يد الانسان، هنا ايش الان؟ لما اضيفت اليد الى ربنا تبارك وتعالى واضيفت اليد الى المخلوق، ما افترقت، فصارت يد الله مختصة به لائقة به، وصارت يد المخلوق مختصة به لائقة به. إذن هما اشتركا في المعنى الكلي الذي هو معنى اليد من حيث اللغة. هذا المعنى الكلي موجود في الذهن، ما يمكن أن يوجد على الواقع، ما في شيء مجرد موجود في الواقع. الموجود في الواقع إيش؟ مضافا. ما في يد، ما نتصور أن هناك يد في الواقع غير مضافة أبدا، إنما هذا في المعنى الكلي، أن اليد هي التي يبطش بها ويؤخذ بها ويعطى بها، نعم، هي التي تبسط وتقبض، نعم، بارك الله فيكم. فهذه في الذهن معنى كلي، لكن عند الإضافة في الواقع ما تكون إلا مضافة، في الواقع في الوجود ما تكون إلا مضافة. فإذا أضيفت اختصت بذلك الذي أضيفت إليه، فإن أضيفت إلى الخالق كانت خاصة به لائقة به، وإن أضيفت إلى المخلوق كانت خاصة به لائقة به. ولهذا هم يثبتون الفرق بين المخلوق والمخلوق، عندما يقال يد الإنسان ويد الفيل ويد الأسد ويد الذرة، هم يفرقون الآن، يقول يد الذرة غير يد الفيل. ليش؟ قالوا يد الذرة أضيفت إلى الذرة فكانت مختصة بها لائقة بها، ويد الفيل أضيفت إلى الفيل، أو يد الأسد أضيفت إلى الأسد فكانت خاصة به لائقة به، ويد الإنسان أضيفت إلى الإنسان فكانت خاصة به لائقة به. طيب أثبتتم الفرق بين المخلوق والمخلوق، فإثبات الفرق بين الخالق والمخلوق من باب إيش؟ أولى. هذه قاعدة مهمة، الإضافة إيش؟ تقتضي التخصيص. هناك معاني كلية يشترك فيها الخالق والمخلوق، هذه موجودة فين؟ في الأذهان، معنى السمع، معنى البصر، معنى اليد، معنى كذا، معنى كذا، معنى الوجه، نعم. لكن عندما تضاف يحصل الفرقان، عندما تضاف يحصل الفرقان. فيقول رحمه الله: لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. إذا لما أضيفت إلى الخالق صارت خاصة به لائقة به، فامتنع إيش؟ امتنع التشبيه. هذا الأمر الأول. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ هذه القاعدة الثانية، قاعدة مهمة، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا قاعدة ملزمة لهؤلاء المعطلة. فكلهم يثبتون لله عز وجل ذاتا، كلهم يثبتون لله عز وجل ذاتا، حتى الجهمية يثبتون لله عز وجل ذاتا. نقول طيب، يلزم من قولكم أنكم أثبتتم ذاتا لله التشابه، فإن الإنسان أيضا له ذات، إذن فذات الله مثل أو تشبه ذات المخلوق. يقولون لا، لله ذات تليق به وذات المخلوق تليق به. انظر الآن، هم يقولون لا، ذات الله تليق به وذات المخلوق تليق به، نعم، ذات الله لا يلحقها، لا يسبقها، نعم، عدم ولا يلحقها زوال، وذات المخلوق يسبقها عدم ويلحقها زوال، فيفرقون. فنقول كذلك أثبتوا الصفات، أثبتوا الصفات، نعم، وأيضا هي مثل الذات، فكما أن له ذات لا تشبه ذات المخلوقين فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فهذا إلزام لهم، فهذا من باب الإلزام. هذا الكلام الأخير هو إلزام لهؤلاء المعطلة. فكما أنكم أثبتتم ذاتا ونفيتم التشابه ومنعتم التشابه، فكذلك أثبتوا الصفات وامنعوا التشابه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، هذا الآن منع التلازم وأنكره، عفوا، أنكر التلازم ومنع التلازم ودلل على إنكاره وعلى منعه. فلا يقال له فلا يقال هذا اللازم أنه قول لهذا المثبت. طيب إذا منع التلازم ولم يدلل، مثلا قيل للمرجئة الغلاة أنتم تقولون الإيمان معرفة؟ قالوا نعم. طيب الإيمان معرفة يلزم منه أن إبليس إيش؟ مؤمن، أن إبليس مؤمن. يقول لا أنا ما ألتزم، هذا الجهمي المرجئة الغلاة هم الجهمية، يقول لا أنا ما ألتزم. طيب دلل، أنت الآن تقول الإيمان معرفة، يعني إذا عرفت ربك فأنت مؤمن. إبليس عرف ربه، تأتي له بالآيات القرآنية ربي بما أغويتني إلى آخره، فيقول لا أنا ما ألتزم، أنا ما ألتزم أن إبليس مؤمن، ولا يدلل على منعه هذا اللازم ولا يبرهن. أيش يسمي هذا؟ هل نقول هذا اللازم قول له؟ كيف حالكم؟ عندكم منية ولا عدة؟ ها؟ نقال هذا القول لازم له، هذا اللازم قول له، يعني المرجئة يقولون أن إبليس مؤمن، لا قد يقول أنا ما أعتزم به، إذا قال أنا ما أعتزم، طيب دلل يا أخي على هذا المنع، على هذا الإنكار، ما يدلل، بالعكس بل هذا يلزمه بقوة، فهل نسميه قولا له؟ الجواب لا، ما دام ما التزمه ما نسميه قولا له، لكن إيش تستفيد منه؟ بطلان الملزوم، أحسنت، هذا الفائدة. خلاص والآن يقول لك أنا ما ألتزم من إبليس مؤمن، إبليس كافر بنص القرآن. قال يلزم من قولك، يقول لك لازم القول ليس بإيش؟ ليس بقول، صح. فلا نقول أنه يقول هذا المرجئ الغالي أو الجهمي الغالي الذي قال أن الإيمان معرفة، نقول أن قوله أيضا يقول بأن إبليس مؤمن، لأنه لم يلتزم به. هل دلل على منع التلازم؟ لا لم يدلل، لكن ما نسميه قول، لأن لازم القول ليس بقول، هذا الذي يريد المؤلف الآن. طيب فإذا هذه الحالة الثانية من الحالة الثانية، قد يبرهن وقد لا يبرهن. إن برهن على إنكار التلازم فهو ليس بقوله، وإن لم يدلل وكان اللازم صحيحا مثل لازم قول المرجئة أن الإيمان معرفة أن إبليس مؤمن، هذا لازم صحيح لكنه ما يلتزم، فلا ننسب إليه القول بإيمان إبليس. طيب وهذا فيه رد على إبراهيم الرحيلي الذي انتقد الشيخ، يعني انتقد هذا التمثيل، قال هذا التمثيل غير صحيح من الشيخ. قال في شرحه هذا التمثيل، يعني الحالة الثانية، غير صحيح من الشيخ ابن عثيمين ولا يستقيم، وهذا قول خطأ، بل تمثيل الشيخ صحيح ومستقيم، لأنه يعني ماذا يذكر للقائل لازم قوله ثم ينكره ثم يدلل على هذا الإنكار وعلى هذا المنع، فيقول لازم يكون لازم صحيح. الرحيل يقول لازم يكون المثال حتى يستقيم، لازم يكون لازم صحيح، وما جاء به من لازم هنا لازم إيش؟ يلزم من إثبات الصفات التشابه، لازم إيش؟ لازم صحيح ولا باطل؟ باطل. فيقول لازم يكون التمثيل بلازم صحيح، لا، لأنه قد تقدم معنا أن اللازم قد ينقسم إلى قسمين، قد يكون لازم صحيح وقد يكون لازم باطل، ثم هذا اللازم قد يلتزمه وقد لا يلتزمه، ثم إذا لم يلتزمه قد يدلل على إنكاره وقد لا يدلل على إنكاره ومنعه. نعم، فتمثيل الشيخ رحمه الله تعالى صحيح، ولا وجه لانتقاد الرحيلي على الشيخ رحمه الله. قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. إيش حكم اللازم في هاتين الحالين؟ في الحالة الأولى إيش حكم اللازم؟ في الحالة الأولى إيش حكم اللازم؟ إيش حكم اللازم في الحالة الأولى؟ هل يقال قول القائل أم ليس بقول؟ الحالة الأولى قول للقائل، لأنه قال ألتزم به. الحالة الأولى قال ألتزم به. الحالة الأولى قال نعم ألتزم بأن أفراد أفعاله حادث أي متجدد، فنقول أهل السنة يقولون بتجدد إيش؟ أحاد أفعال الله، إذن لازم القول صار قولا لهم. الحالة الثانية لازم القول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين ليس بقول، يلزم من إثبات الصفات التشبيه، نقول هذا ليس بقول لأهل السنة لأنهم لم يلتزموا هذا اللازم، قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. قال الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. هذه الحالة الثالثة أن يكون مسكوتا عنه. إيش معنى مسكوتا عنه؟ أي لا يذكر للقائل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. نعم لا يذكر للقائل، لا يذكر له لازم قوله، أننا سكت. فبعد ذلك بعد أن ذهب القائل جاء أناس فأخرجوا لوازم لهذا القول ولم يعرض على ذلك القائل، هل ننسب هذه اللوازم إلى ذلك القائل؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، الجواب لا. لو قال إنسان بقول ثم ذهب فجاءوا ناس سمعوا هذا القول أو قرأوه فأخرجوا منه لوازم، هذه اللوازم هل يصح أن ننسبها لذلك القائل؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له هذا الالتزام أو لو ذكر له هذا اللازم يحتمل أن يلتزم، يقول نعم أنا ألتزم بهذا، فيكون إيش؟ فيكون قولا له، ويحتمل أنه يمنع التلازم، وإذا منع التلازم لابد عليه إيش؟ أن يدلل، فدلل أو لم يدلل، ها سواء دلل أو لم يدلل ليس قولا له، ويحتمل أنه يتوب، يقول معقول هذا لازم من كلامي أستغفر الله وأتوب إليه، فيكون إيش؟ اللازم ليس قولا له. شوف لأجل هذه الاحتمالات، لأجل هذه الاحتمالات لا يمكننا أن ننسب أن نجعل هذا اللازم قولا لذلك القائل، لكن ينفعنا في إيش؟ إذا كان لازم باطل ينفعنا في إبطال قوله، ينفعنا كافي، ينفعنا في إبطال قوله. انظروا الآن حتى نعرف أنكم منتبهون. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. إيش من احتمالين؟ وإلا لما المغرب اليوم، ها؟ أنه قد يرده، أيوة. ولورود هذين الاحتمالين، شوف الآن، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. ما أقرب هذا. ثاني احتمال ثاني. توب أحسنت ما شاء الله، وقع الجواب مباشرة. نعم الاحتمالين. أو احتمالان هما أن يمنع التلازم، أن يمنع التلازم سواء دلل أو لم يدلل، برهن أو لم يبرهن. والاحتمال الثاني أن يتوب. تعرفون بعض الأحيان قد يقول قول ثم يذكره أخوه بلازمه فيقول استغفر الله استغفر الله من هذا القول، فيرجع عن قوله الأصلي مباشرة. إذن لأجل هذين الاحتمالين، لأجل الاحتمال منع التلازم ولأجل التوبة، قال لا يمكن أن نقول بأن لازم القول قول. بقي الاحتمال الأول وهو أن يلتزم به، ها؟ فهذا قوله، فهذا قوله. لهذا انظر المؤلف كلامه دقيق بارك الله فيكم. ولورود هذين الاحتمالين معنا ثلاث احتمالات: أن يلتزم، أن يمنع، أن يتوب. أن يلتزم، أن يمنع، أن يتوب. فقال رحمه الله تعالى ولورود هذين الاحتمالين منعنا بأن لازم القول قول. إيش من احتمالين؟ الثاني وإيش؟ والثالث. الثاني والثالث. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. يعني الإنسان إذا تكلم بكلام يتحمل تبعات كلامه، هذا هو الأصل، من تكلم بكلام يتحمل تبعات كلامه، يكون مسؤولا عن كلامه. فيقال هنا يعني فيقال هنا يعني إذا كان هذا اللازم لازم قوي من كلامه، لماذا لا نقول هذا قوله وهو مسؤول عن كلامه، مسؤول عن تبعات كلامه؟ الآن هذا صورة الكلام الآن حتى نوضح، لأن يتكلم بكلامه ومسؤول عن كلامه، فلماذا لا نقول إذا ما دام أنه متحمل تبعات كلامه ومسؤول عن كلامه إذا ما لزم من كلامه نجعله قولا له؟ يرد المؤلف يقول هذا مدفوع. قال قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، يعني قد يتكلم بكلام ولا يشعر بهذه اللوازم. صحيح، هذا يحصل لنا، تكون في حالة غضب، نعم، أو تكون في حالة فرح، هذه حالة نفسية، تكون في حالة غضب فتأتي بكلام له لوازم خطيرة، تكون في حالة فرح أيضا تفرح تخرج عن الجاهزية تقول بكلام له لوازم خطيرة، وقد تكون أمور خارجية، يعني تكون في مناظرة مع صاحبك أو مع خصمك فتأتي بكلام حتى تخرج من هذه المناظرة، ضيق عليك وشد عليك فتأتي بكلام يلزم منه لوازم خطيرة، أنت ما أنت في ذلك في تلك اللحظة أنت تشعر بهذه اللوازم. فلأجل هذا عدم الشعور ما يمكن أن نقول لازم القول إيش؟ قولا له، لازم القول قولا له، فهذه يعني هذا الكلام مدفوع، ما يمكننا أن نقول ما دام لازم قريب وقوي نقول هذا قول له، ما يمكننا، لأنه قد يكون في حالة غضب، قد يكون في حالة فرح، قد يكون في حالة نفسية معينة، قد يكون في مناظرة يضيق عليه يشد عليه يتكلم بكلام يلزم منه لوازم ولا يشعر بها، فلا يمكن أن ننسبها إليه. ولهذا شيخ الإسلام يقول لازم المذهب ليس إيش؟ ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه، لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه. لا مثلا معنا من يقول نزور الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، طيب ما الذي يثبت النزول؟ أهل السنة. طيب يلزم من قولكم ينزل الله أن يخلو العرش تلتزم به؟ تلتزم به أن الله يخلو من العرش، أن العرش يخلو من الله عز وجل إذا نزل السماء الدنيا؟ لا ألتزم به. إذا ما قال خلو العرش منسوب إلى أهل السنة، بعض العلماء قل له التزموا هذا اللازم فقالوا نعم إذا نزل خلى العرش، إذا ينسب خلو العرش لمن؟ لهذا الذي التزم بهذا القول أو بهذا اللازم، بهذا اللازم. مثلا الآن هذا تنفعك إخواني في الله، مثلا الآن الذي يأتي بشريعة يأتي بقانون فرنسي ويأتي بقانون أمريكي أو يأتي بقانون بريطاني ويطبقه على جميع شؤون البلاد، يطبقه على جميع شؤون البلاد، ما تكلم بكلمة، لا قال حكم غير الله أحسن، ولا حكم الله يجوز، ولا حكم غير الله يجوز، ولا حكم الله قبيح، ولا شريعة الله تصلح، ما قال أبدا، جاء قانون وضعي طرحه عممه على جميع البلاد ونحى الشريعة الإسلامية. فجاء بعض العلماء قالوا يلزم، شوف يلزم من أنه نحى الشريعة وأتى بالقانون الوضعي أن يكون إيش؟ أنه يقول بأن القانون أحسن من حكم الله، فإيش؟ فحكموا عليه بالكفر. فنقول هذا اللازم إيش؟ ليس هذا ليس بلازم، هذا ليس، لأنه قد يكون فعل هذا لأمر سبحان الله، قد يكون ضغوط، قد يكون إما مع اعتقاده أن هذا حرام، أن هذا لا يجوز، وأن حكم الله هو الأحسن وهو الأكمل، لكن لشهوة أو لمصلحة دنيوية أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فما يمكن أن نكفره باللزوم. لهذا كان القول الصحيح هو قول أكثر أهل العلم، نعم، والذين كفروا بدأوا يتراجعون واحدا بعد الآخر، أن التكفير لازم ما يصلح، لا يلزم من أنه نحى الشريعة ثم عمم هذا القانون الوضعي أن يكون اعتقاده أن هذا أحسن أو أنه يجوز أو أن شريعة الله لا تصلح، لا. فهذه يعني أمور مهمة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، والله تعالى أعلم. أنا كنت أريد اليوم قاعدتين لكن قدر الله ما شاء فعل.